بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أثاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا تزال دروسنا أيها الإخوة في باب الكتابة، وقد وقفنا في آخر دروس الأسبوع الماضي عند من يشتري دراحمه، أي المكاتب إذا اشترى دراحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انتهينا من هذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العتق. قال: باب الكتابة. قال: باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه. قال: فصل. وليس له تزويج الرقيق. هذا مرة تحدثنا عنه وقلنا ليس له أن يزوج رقيقة، ولا أيضا له هو أن يتزوج أو يتسرع إلا بإذن سيده. نعم. قال: وحكي عن القاضي رحمه الله أن له تزويج الأمة دون العبد لأنه معاوضة. وهذا سبق أن نبهنا عليه، يعني الفرق بينهما، لماذا تزوج الأمة ولا يزوج ماذا العبد؟ لأن الأمة يؤخذ مقابلها ماذا عوض، يعني يؤخذ المهر، أما بالنسبة للعبد فيدفع له ولا يؤخذ من أجله. وقال أبو الخطاب رحمه الله: له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه، لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة. وقلنا هذا هو الأولى في الحقيقة، له أن يزوجهما. نعم. قال: لأنه تصرف في الرقيق بما فيه المصلحة فجاز كختان العبد. قال رحمه الله: والأول أصح، لأن في التزويج ضررا بالمال ونقصا في القيمة، وليس هو من جهات المكاسب. لكن أيها الإخوة، فيه ناحية أيضا تعبدية، لأنه إذا زوج يعف، والإعفاف كما هو معلوم كما سنأتي إلى ذلك، في نحن إذا نظرنا إلى هذا من حيث القوة بالنسبة لدفع الأموال ولاحظنا جانب السيد، يكون الأول أرجح كما قال المؤلف. ولكن إذا راعينا جانب العفة والصيانة فإن الأصلح لهما هو تزويجهما كما سيأتي إن شاء الله قريبا في كتاب النكاح. قال القاضي رحمه الله تعالى: وله أن يشتري ذوي رحمه. إذن ما كنا وصلنا. وله أن يشتري ذوي رحمه. سبق أيها الإخوة أن مر بنا في كتاب العتق من المسائل التي مرت بنا أن الإنسان لو اشترى ذا رحم محرم فإنه يعتق عليه، وقد عرفنا دليل ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من ملك ذا رحم محرم فهو حر. هذا حديث صحيح مر بنا، يعني الإنسان الحر المراد. إذا مثلا اشترى والده وكان مملوكا، أو ابنه أو أخاه أو أخته أو عمه أو عمته، فهؤلاء كلهم يحرمون عليه فإنهم يعتقون عليه. هنا بالنسبة للمكاتب، إذا ملك المكاتب يعني اشترى من يعتق، وقد يملكهم عن طريق الشراء، فهل له أن يشتري؟ وقد يملكهم عن طريق الهبة، يوهبون إليه أيضا، فالهبة تختلف عن ماذا؟ عن الشراء، لأن الشراء فيه دفع للمال وهذا فيه تأثير على السيد. لكن لو اشتراهم ما هي النتيجة؟ هل يستحررون في هذا الباب؟ لا. نستمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله. وهنا المراد أيها الإخوة نقيد ذلك: من اشترى ذا رحم يعتق عليه، لأنه لو اشترى ذا رحم لا يعتق عليه لا فرق بينه وبين غيره. يعني مثلا لو اشترى ابن عمه على أساس أنه لا يعتق عليه فهذا لا يؤثر كما لو اشترى أجنبيا. قال رحمه الله: قال القاضي: وله أن يشتري ذوي رحمه. لا، تعيد العبارة من أول. قال رحمه الله: وليس هو من جهات المكاسب. قال القاضي وله أن يشتري ذوي رحمه. لا أنا أريد أول الفصل، لماذا أنت؟ قال ها؟ هو هي المسألة هذه. قال أول الفصل وإذا استولد أمته صارت أم ولد له. ها؟ كيف يعني جديدة؟ تبع المسألة الأولى هذه ليست ذو رحم. أنت ما قرأت أول في الفصل؟ قال رحمه الله وقال أبو الخطاب له تزويجهما إذا رأى المصلحة فيه. يعني تعدت للمسألة السابقة. قال لأنه تصرف فيه في الرقيق بما فيه المصلحة فجاز كختان العبد. والأول أصح لأن في التزويج ضررا بالمال ونقصا في القيمة وليس هو من جهات المكاسب. مرة لا تأين من إذن نحن بدأت أنت كأنك في الباب الجديد الفصل الجديد. نعم. قال القاضي رحمه الله وله أن يشتري ذوي رحمه. أنت بدأت بهذا الفصل فأنا بدأت أشرح من هذا. إذن لو اشترى، قوله ولو اشترى ذا رحمه، المراد ممن يعتق عليه تقيدون. ولو اشترى المكاتب ذا رحم له ممن يعتق أو يعتق عليه، يعني بمجرد الشراء يعتق، لكن هل يعتق على المكاتب؟ ننظر الآن. إذن لا بد أن نقيده، لكن لو اشترى ذا رحم لا يعتق عليه فهذا لا أثر له في هذا المقام، لا فرق بينه وبين غيره. نعم. قال وله أن يشتري ذوي رحمه لأنه لا ضرر على السيد فيهم، فإنه إن عجز فهم عبيد. إذن هذا على أساس أنهم لا يعتقون عليه في هذا المقام، لأنه ليس له أن يعتق، أصل العتق لا يجوز من المكاتب. إذن كذلك لو اشترى ذا رحم فلا يعتق عليه. نعم. قال فإنه إن عجز فهم عبيد وإن عتق لم يضر السيد عتقهم. فإن عجز عن المكاتبة سيعود في الرق، وإذا عاد في الرق سيصبح الذين أيضا يملكهم اشتراهم أرقا. إذن ذا رحم الذين اشتراهم حينئذ يكونون مملوكين للسيد، فلا يتعثر السيد بهذا المال وإن عتقوا. فمن الذي سيتحمل ذلك؟ هو المكاتب بعد أن يؤدي النجوم التي عليه. إذن السيد لا يتضرر. وقال أبو الخطاب رحمه الله ليس له شراؤهم لأنه يبذل. هذه مسألة أيها الإخوة فيها خلاف بين العلماء. هناك من يجيز الشراء كما سمعتم، وهو مذهب الحنابلة، والأصحاب لهم رأي في ذلك. ومن العلماء من لا يجيز ذلك وهو الإمام الشافعي، يقول ليس له أن يشتري، وأجاز ذلك الإمام مالك بشرط أن يأذن له السيد. إذن الأئمة منقسمون إلى ثلاثة أقسام. هناك من يجيز شراءهم ولكنهم لا يعتقون وهم الحنابلة، وهناك من يمنع الشراء وهو الشافعي، وهناك من يجيزه مقيدا بإذن السيد يعني بموافقته وهو مالك. قال رحمه الله وقال أبو الخطاب رحمه الله ليس له شراء. وأبو حنيفة مع الإمام أحمد. نعم نسينا ننبه، والإمام أبو حنيفة مع الإمام أحمد. نعم. قال نعم يجيزون ذلك. نعم. وقال أبو الخطاب رحمه الله ليس له شراؤهم لأنه يبذل ما له فيما لا يجوز له التصرف فيه. هذا قريب من مذهب الشافعي. نعم. ويلزمه نفقته، لكن يصح أن يملكهم بالهبة، لكن يصح أن يملكهم بالهبة. نعم. والوصية. بالهبة والوصية يعني يجوز له ذلك. نعم. أو بالشراء بإذن السيد. بالشراء بإذن السيد، هذا هو قول الإمام مالك رحمه الله. قال رحمه الله وعلى كلا القولين إذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم. إذن إذا كانوا لا يعتقون بمجرد الملك فلماذا لا يشتريهم؟ لأنه إذا اشتراهم سيسد الطريق على غيرهم، وهو إذا وفقه الله تعالى وسدد ما عليه من النجوم سيعتقون عليه. نعم. قال رحمه الله لكن انتبهوا، سيكون الولاء فيما لو عتقوا بعد ذلك سيكون ولاءهم له، أي لهذا الذي اعتقهم المكاتب، إذا اعتق ذا رحمه فإن الولاء يثبت له كما مر بنا في باب الولاء. قال رحمه الله تعالى: وعلى وكسبهم في هذه الحالة أيضا يكون له وعليه نفقته. هذه مسائل ما تعرض لها المؤلف، لأنه قد يسأل سائل فيقول: طيب من أين يأكلون؟ نقول: هو ينفق عليهم. إذن هو إذا أنفق عليهم سيصرف شيئا من المال الذي خصصه للمكاتبة للكتابة، وهذا يتعثر به السيد، يجاب فيقال: لكن كسبهم يرجع إليه. إذن هو أنفق من جانب واستفاد من جانب آخر، وربما يكون ما يستفيد أكثر مما ينفقه. قال: وعلى كلا القولين إذا ملكهم لم يعتقوا بمجرد ملكه لهم، لأنه لا يملك اعتاقهم بالقول، فلا يحصل العتق بالملك القائم مقامه. لأنه لا يملك اعتاقهم بالقول، كأن يقول لهم: أنتم أحرار. قال: فمن باب أولى ألا يملكهم بمجرد الشراء لارتباط حق السيد بهم، إذن لا يعتقون بهذا الشيء. فإذا كان لو قدر أنه قال: أنتم أحرار، لا يعتقون، فهنا أيضا لا يعتقون بالشراء. قال: ولا يملك بيعهم ولا إخراجهم عن ملكه. ولا إخراجهم عن ملكه بهبة مثلا، لا يملك أن يبيعهم، لأنه لو باعهم ماذا سيترتب عليه؟ هذا يخالف ماذا أن يبيع ذا رحمه، ولا أن يهبهم، بل يبقون في ملكه إلى أن يسدد ما عليه ويعجز، فإن سدد صاروا أحرارا وولاؤهم له، وإن عجز عاد رقيقا وعادوا أيضا رقا معه. قال: ولا يملك بيعهم ولا إخراجهم عن ملكه. ولا إخراجهم عن ملكه بهبة أو وصية أو غير ذلك. نعم. لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه. ما معنى هذا الكلام؟ لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه، هذه من العبارات التي المؤلف يأتي بها مختصرة، يقول: لأن من يعتق على الإنسان من ذي محارمه ينزل منزلة جزئه، يعني كعضو من أعضائه كيده أو رجله أو عينه. فهل للإنسان، هل يجوز للإنسان أن يبيع يده أو أن يبيع رجله؟ قد يسأل سائل يقول: الآن الخلاف، هذه مسألة فيها خلاف في نقل الأعضاء وغيرها لا ندخل فيها، لكن ليس للإنسان أصلا أن يبيع يده ولا أن يبيع رجله ولا أن يبيع عينه، لأنه لا يملك ذلك في الحقيقة. إذن يقول المؤلف: عتقهم بمنزلة جزء من أجزاء عضو من أعضائه. وإذا كان لا يملك بيع عضو من أعضائه، فكذلك أيضا لا يملك بيع من يعتقون عليه. هذا هو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. لكن عندما يؤدي ما عليه من نجوم للسيد، يكون السيد قد ماذا انتهى تعلقه بماذا؟ بحقوق هؤلاء، أدى ما عليه، وأصبح المجال بينهم وبين ذي رحمه، فإنهم يعتقون عليه في هذه الحالة. نعم، لا ذاك في الأجر، ذاك الذي تشير إليه: من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله بكل عضو منها عضو منه، حتى إنه لا يعتق اليد باليد والرجل بالرجل. لا، هذا عتق، القصد هنا البيع. هل للإنسان أن يبيع ماذا عضوه؟ الجواب لا. قلت لكم لا ندخل في قضية نقل الأعضاء والبيع وغير ذلك، هذه مسألة أخرى فيها خلاف كبير بين العلماء، لكن هذه أحكام مستقرة. هل يجوز للإنسان أن يذهب ويقول: أبيع يدي أو بيع عيني؟ لا، الأصل لا، لأن هذا ملك لله تعالى وهبه، وهذا فيه تغيير لخلق الله، إذن ليس له ذلك. فهو يقول: هؤلاء بمثابة عضو من أعضائه، لأنهم ذو رحم وكأنهم جزء منه، فكما أنه لا يجوز له أن يبيعهم أن يبيع عضو من أعضائه كذلك. فإذا منتهى حق السيد وانفصل، يعني انتهى الأمر إلى ما بينه وبينه، فجاز له أن يعتقه. قال رحمه الله: لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه، فلم يجز بيعه كيده ورجله، وهو لا يجوز له أن يبيع شيئا من أعضائه، أو كعضو من أعضائه، إذا أردتم تعممون، ولا يجوز له أن يبيع ذلك. يعني تفسيرا قصدي أن تعلموا كجزء من أجزائه المراد عضو من أعضائه، هذا هو المراد. لأن من يعتق عليه ينزل منزلة جزئه فلم يجز بيعه كبعضه، لأن الإنسان كما هو معلوم كل ولكنه يتجزأ، فالإنسان يقال له إنسان، ولكن عندما تجزئ تقول له يد يدان وله رجلا وله عينان وله أذنا وله شفتان وله جفنان إلى غير ذلك من الأمور. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإن أدى عتق وكمل ملكه فيهم. فإن أدى المكاتب ما عليه من النجوم أصبح حرا، ثم يصبح ملكه لذي رحمه تاما كاملا. لماذا؟ لأن تعلق حق السيد بهم قد انتهى، فأصبح منفردا بملكهم. ولما كان من يملك ذا رحم محرم يعتق عليه فإنهم سيعتقون عليه. نعم. قال: فإن أدى عتق وكمل ملكه فيهم فعتقوا حينئذ وولاؤهم له دون سيده. وولاؤهم له، لماذا؟ لأنه هو الذي اعتقهم وليس السيد. السيد أخذ نجومه وانتهى وذهب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الولاء لمن أعتق. لا تنسوا الحديث إنما أداة حصر، إنما الولاء لمن أعتق عندما أنكر على أهل بريرة وقام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وإن رق رقوا. وإن رق يعني صار رقيقا عاجز عن التسديد، إذن يرجع مملوكا فهم كذلك. نعم، هو أصلا لما اشتراهم لا يعتقون عليه لأن في اعتاقهم ضررا على السيد، إذن هم مرتبطون به، فإن سدد ما عليه من النجوم وأصبح حرا انتهى، حينئذ هم صاروا أحرارا يعتقون عليه لكونهم من ذي رحمه. لكن لو عجز وعادل الرق هم أصبحوا أرقى للسيد أيضا، يستفيد في هذه الحالة. قال: وإن رق رقوا ونفقتهم على المكاتب لأنهم عبيده. ونفقتهم على المكاتب هذا وقت الكتابة، ليس لهم بعد أن رجعوا للسيد، وأيضا وكسبهم له، يعني تضيفون وكسبهم له. قال: وإن اعتقهم السيد لم يصح لأنهم ليسوا عبيدا له. يعني يقصد المؤلف قبل أن يظهر أمر الكتابة، يعني عندما يأتي المكاتب فيشتري ذا رحم الله، يقول: ليس للسيد أن يعتقهم لأنه يعتق ما لا يملك، ولا يجوز للإنسان أن يعتق ما لا يملك. لا يأتي إنسان فيقول: عبد فلان حر لوجه الله. لماذا؟ اشتره أولا ثم اعتقه. لكن السيد بعد أن يعجز المكاتب ويعود للرق له أن يعتقهم. قال: وإن اعتقهم السيد لم يصح لأنهم ليسوا عبيدا له. يعني المراد لا يعتقهم في حالة ما إذا رجع للرق، انتبهوا لهذه المسألة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها. هذه مسألة إذا سيأت المؤلف مسألة متعلقة بالنكاح. انظروا: وإن اشترى المكاتب زوجته، هل يمكن يشتري زوجته تكون أمة، أو هي اشترته، هي مكاتبة واشترت زوجها، فما الحكم الذي سيترتب على هذا؟ المؤلف يقول: ينفسخ النكاح. لماذا؟ نرى هل بين المؤلف أو نبين. نعم. قال: وإن اشترى المكاتب زوجته أو المكاتبة زوجها صح لأنه يملك التصرف فيه. يصح لماذا؟ لأنه من حق الإنسان أن يشتري، ما دام يصح أن يشتري المكاتب مكاتب فيصح، فيصح في الأجنبي ويصح في الزوجة، وقد رأينا أنه يصح أيضا في ذي الرحم، لكن لا يعتق عليه حتى يصبح هو حرا. إذن هذا الجزء الأول من المسألة، يجوز لكل من الزوجين إذا كان مكاتبا أن يشتري الآخر، هذا صحيح، خلافا لأبي حنيفة، يعني خلافا لأبي حنيفة معنى ذلك أن البقية يجيزون. قال: وإذا ملك أحدهما صاحبه. وسأبين مذهب أبي حنيفة في الجزئية الأخرى في قضية البنت. نعم. قال: وإذا ملك أحدهما صاحبه انفسخ النكاح. لماذا ينفسخ النكاح؟ هل ذكر العلة؟ نعم. قال: لأنه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح. يعني يريد المولى يقول لا يجتمع ملكان، فما هو الملكان اللذان اجتمع؟ هل النكاح ملك؟ يعني إنسان تزوج امرأة هل ملكها؟ الجواب: يملك منافعها. الملك في النكاح أيها الإخوة هو ملك منفعة، وهنا الملك بالنسبة للعتق هو ملك رقبة، فهي عندما تشتريه أو يشتريها يكون هنا الذي يشتري قد ملك الآخر، هذا واحد. يقول المؤلف: بالنسبة للزوجين ينفسخ النكاح، لماذا؟ قال: لأنه لا يجتمع ملكان في آن واحد، فلا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح، لكن ملك النكاح هو ملك منفعة لأنه يملك منافع بضعها، هذا هو المراد. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأنه لا يجتمع ملك اليمين وملك النكاح ولو زوج ابنته. هذه المسألة الآن هي كالأولى، سأبين مذهب أبي حنيفة فيها. نعم. قال: ولو زوج ابنته من مكاتب. انتبهوا، ولو زوج المكاتب ابنته من مكاتب آخر، حتى نمشي خطوة خطوة نفهم، لأن المؤلف هنا أيها الإخوة في يعني لما قبل أن يدمن الوصايا وهو كأنه متن يحتاج الكتاب إلى توضيح وإلى شرح. ولو زوج المكاتب ابنته مكاتبا آخر. قال: ولو زوج ابنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه. يعني لو زوج الآن المكاتب ابنته من ماذا؟ من مكاتبه، يعني مكاتب آخر. نعم، لكن هو الذي كاتبه. نعم. فمات السيد قبل عتقه. فمات السيد المكاتب الذي كاتب آخر لوزوج ابنته قبل عتقه، يصبح ماذا؟ يصبح مملوك، يصبح هو هذا الذي زوج البنت مملوكا ولا حر؟ يبقى مملوكا لأنه مات قبل أن يعتقه. إذن البنت هي بنت المكاتب، هل البنت سترثه أو لا؟ ننظر الآن. قال: ولو زوج ابنته من مكاتبه فمات السيد قبل عتقه انفسخ النكاح. فمات السيد قبل عتق زوج ابنته، حتى نوضح هل هو المكاتب. نعم. انفسخ النكاح، انفسخ النكاح، وهذا هو مذهب الأئمة الشافعي وأحمد، ينفسخ النكاح. لماذا؟ نعم. انفسخ النكاح لأنه لما ملكته. نقف هنا، أنا أوضح أحسن حتى تأخذ تصور عن المسألة. هذه مسألة أيها الإخوة: لو زوج المكاتب ابنته من مكاتبه من شخص كاتبه، المؤلف يقول هنا ينفسخ النكاح. فلو مات السيد يعني أبو البنت المزوجة قبل أن يعتق زوجها فإنه ينفسخ النكاح، وهذا هو مذهب الجمهور ومنهم الشافعية والحنابلة. لماذا؟ قالوا: لأن البنت سترث ماذا؟ سترث أبيها، وهذا مملوك لأبيها، فكأنها ملكت جزءا منه. انتبهوا، كالمسألة السابقة قلت لكم سأوضح الأولى في هذه. هنا البنت ماذا؟ ترث أباها، أليس كذلك؟ طيب، وإذا كانت ترث أباها فهذا مملوك للسيد، وهو بمثابة مال من أمواله. فقال الجمهور بأنه في هذه الحالة ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأن البنت مع بقية الورثة هي سترث جزءا من ماذا؟ من هذا، من زوجها، وبذلك يكون قد اجتمع ملكان، هي تملكه ووجد أيضا، يعني هناك يملكه أبوها، وفي نفس الوقت هي ملكت جزء منه عن طريق الميراث. أبو حنيفة يقول: لا، لا ينفسخ النكاح في هذه الحالة. لماذا؟ يقول أبو حنيفة: هنا هي لم ترثه ولكنها تملك نصيبها من المال. انظروا، يعني إلى دقة الإمام أبي حنيفة كيف وجه المسألة. ولذلك يقولون يستطيع أن يقوم من هذه السارية أنها من ذهب. أبو حنيفة يقول هي ما ورثته، ولكن هذا لما مات كان مكاتبا لأبيها فعليه دين للأب، فهي تملك ماذا نصيبها من الدين ولا يسمى ذلك ميراثا. طيب ما الدليل على هذا؟ قال بدليل أبو حنيفة بأن الورث لو أبرأوا هذا يعني زوجها من مال المكاتبة لصار في هذه الحالة حرا، ولصار ولاؤه للميت لا يكون للورثة ولكن بعد ذلك ينتقل، إذن هم لا يملكونه في الواقع. أعيد مرة أخرى، أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا ينفسخ النكاح في هذه الحالة. لماذا؟ قال لأن ما يحصل من البنت ليس إرثا وإنما هو ملك لنصيبها من الدين الذي عليه، وإنما تأخذ جزءا من حقها من الدين الذي عليه، لا نسميه ميراث. ما الدليل على ذلك؟ قال بدليل أن الورثة لو أبرأوه من مال الكتابة وصار حرا فلا يكون الولاء للورثة، وإنما يكون لمن؟ يكون للميت والد البنت. قال فهذا دليل على أنه لا يملكونه، لأنه لو كانوا يرثونه لصار الولاء لهم، إذن ما يأخذونه هو مقابل ماذا؟ الدين الذي عليه. هذا هو تعليل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. هي هذه البنت لما تزوجها والدها كاتب شخصا ثم زوجه ابنته، فمات أبو البنت أليس كذلك؟ مما يملكه أبوها هذا زوجها، يملك زوجها لأنه بعد ما تحرر، هو يملك زوجها. فالجمهور يقولون ينفسخ النكاح. لماذا؟ حتى لا يجتمع ملكان في عقد واحد، ملك النكاح وملك ماذا؟ الإرث. هي تأخذ نصيبة، لكن أبو حنيفة يقول هذا ليس ميراثا، هذا لا نسميه ميراثا، يقول هذا نسميه حقا لها من الدين الذي على زوجها، هو دين وليس هو ميراثا. هم يقولون لا يأخذونه إرثا. ثم يأتي أبو حنيفة بدليل فيقول نضرب مثلا هؤلاء الآن، يعني الورثة لو أبرأوا هذا زوج أختهم مثلا إخوانه، أبرأوا وقالوا أسقطنا عنك الكتابة، لمن يكون الولاء؟ يقول أبو حنيفة والجمهور يسلمون له، يقولون يكون الولاء للميت. إذا ما دم تقولون الولاء للميت معنى هذا أن الورثة ما يملكونه، لا يملكونه، إذن هذا هو أخذ حق كان عليه، كما لو كان للميت دين على شخص آخر فإنهم يأخذون ذلك الدين منه ولا يعتبر ذلك ملكا له. هكذا يقول أبو حنيفة، وتعليل أبو حنيفة حقيقة قوي. نعم، لكن مذهب الجمهور أحوط. نعم. قال رحمه الله، طيب وهذا هو، وهذه هي المسألة، هي هذه المسألة. نعم، اقرأها مرة أخرى. قال ولو زوج ابنته من مكاتبه. كاتبه، رأيت؟ نعم. يعني السيد زوج، اي يعني ليس السيد، المكاتب اشترى مكاتبا آخر فصار ملكا له إلى أن يتحرر، فقام المكاتب الأول فزوج مكاتبه الثاني ابنته، فقام مات المكاتب الأول أبو البنت. الجمهور يقولون ينفسخ النكاح لأن البنت سترث أبيها، ومما ترثه نصيبها من زوجها، فزوجها سلعة. هكذا يقولون. أبو حنيفة يقول لا، ولا ينفسخ النكاح. لماذا؟ قال لأن ذلك لا يسمى ملكا، وإنما هو أخذ لحقها دين عليه فيؤديه، بدليل أنه متجه للحرية. وأنا حقيقة يعني أقول مذهب الجمهور أحوط ومذهب أبي حنيفة أدق، هذا اللي أقول أنا. نعم، هو يملك إذا وطئها هو يملكها يعني دع زوجها، هو يملك ماذا إذا تزوجت انتهى، لكن لو كان عند أما يملك رقبتها ويملك ماذا بضعها متى ما شاء وطئها، يملك ذلك كله. لكن لو أنه كاتبها يأتي الخلاف كما سيذكر المؤلف. هذا فيها تفصيل، إن كان مكاتبا فهو لا يملك ذلك، أما السيد فإنه يملك المنفعة. أنت تريد المنفعة؟ لو أنها مثلا متزوجة فاعتدى شخص عليها وطئها بشبهة، هذا الوطء بشبهة له ماذا؟ مقابل منفعة. من الذي يأخذها؟ يأخذها السيد لأنها ملكه، فما دامت ملكه هو الذي يأخذها سواء كانت متزوجة وغير متزوجة. بالنسبة للمكاتبة فيه خلاف، مما يقوي مذهب الذين يقولون لا يملك ماذا ما بيدها من المال أنه لا يملك منفعة البضع كما سنبين. قال انفسق النكاح، سيتبين إن شاء الله قريب. نعم، يعني زوج يعني حر وزوج ابنته، لو زوج ابنته لو زوجه لمكاتبة هذه مسألة أخرى، هل يجوز أن تزوج الحرة لعبد؟ ندخل في المسائل الأخرى، نخرج عن هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: انفسخ النكاح لأنها لما ملكته أو جزءا من أجزائه انفسخ النكاح كما لو اشترته. كما لو اشترته، لو اشترته يفسد النكاح، يقول المؤلف هي نفس الكلام، هذا رأي الجمهور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن حبس المكاتب أجنبي، وإن حبس المكاتب أجنبي عن التصرف يعني هذا المكاتب مطلوب منه أن يسدد نجوم وحدد له الوقت وكم سيسلم في كل نجم، فجاء شخص فأغلق عليه في مكان قيده حبسه، هو الآن محبوس كيف يستطيع أن يعمل ويسدد؟ فما الحكم هنا؟ هل يجب على الذي حبسه أن يدفع أجرة مثله؟ هذه الفترة حبسه مثلا 10 أيام وهي محسوبة عليه من ماذا؟ من النجوم في الوقت. هل ناتي ونمسك الذي حبسه ونقول ادفع له ماذا قيمة الحبس؟ يقول ما هي، نقول ناتي بشخص يماثله، كم يأخذ في هذه المدة مثل 1000 ريال؟ تعطيه 1000 ريال. قال رحمه الله: فعليه أجرة مثله لأنه فوت منافعه فلزمه عوضها كالعبد. قال: وإن حبسه سيده. الآن يصبح الحبس من السيد. نعم. ففيه 3 أوجه. 3 أوجه، يعني ليست رواية للإمام، 3 أوجه. يعني الوجه الأول أنه عليه ماذا؟ أن يدفع له أجرة المثل. الثاني ماذا؟ أن ينزل ذلك من ماذا؟ النجوم التي عليه. الثالث ينظر ما هو الأصلح للمكاتب. قال: وإن حبسه سيده ففيه 3 أوجه، أحدها تلزمه أجرة مثله لما ذكرنا. أنت وإن كنت سيد فأنت قد اعتديت عليه وعطلت مصالحه، فكأنك أردت الإضرار به حتى تعيده إلى الرق، إذن أنت متهم، فعليك أن تدفع له أجرة مثله. هذا واحد. والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس. والثاني لا يحتسب للسيد مدة حبسه، فتنزل من الأيام التي يعمل في هذا الثاني. نعم. قال: والثاني لا يحتسب عليه بمدة الحبس لأنه يلزمه تمكينه من التصرف مدة الكتابة، فإذا منعه لم يحتسب بها عليه. قال: والثالث يلزمه أرفق الأمرين به. ننظر ما هو، من هو اللي بحاجة إلى الرفق في هذا المقام؟ أيهما السيد أم المكاتب؟ الذي بحاجة إلى الرفق أكثر هو المكاتب، لأن الله تعالى يقول: وأتوهم من مال الله الذي أتاكم، وسيأتي الخلاف في هذه المسألة. إذن ننظر ما هو الأرفق به والأصلح له فنعطيه. أهو الأصلح له أن يعطى أجرة المثل تحسب له، أو الأصلح له أن ينزل ذلك، قد يكون في وقت كساد، العمل بسيط، الدخل قليل، فيكون الأصلح له ماذا؟ ألا يحسب عليه تلك المدة. وربما يكون ماذا؟ العمل وقت موسم وفيه جد وفيه كذا، فتحسب له أجرة المثل. قال رحمه الله: والثالث يلزمه أرفق الأمرين به، لأنه وجد سببهما فكان للمكاتب أنفعهما. قال رحمه الله: وإن قهره أهل الحرب فحبسوه، يعني مثلا أسروه أهل الحرب، أخذوه بالقوة وأسروه، وهذه يترتب عليها مسائل كثيرة ليست، لكن ليست معنا هنا. هل مثلا إذا أسره الكفار ثم استنقذه المسلمون وعاد، هل يعود إلى سيده مثلا؟ يعني عندما يستنقذون الأصل أنه يعود إلى سيده. هل هناك فرق بين أن يكون بعد قسمة الغنائم وتملك آخر له أو لا؟ فيها خلاف، هذه مسائل جزئية لم يعد لها المؤلف، هذا يأتي إن شاء الله في المسائل التي تأتي في أحكام السبي. قال رحمه الله: وإن قهره أهل الحرب فحبسوه لم يلزم، معنى قهروه بالغلبة يعني تغلبوا عليه، نعم، لم يلزم السيد إنظاره، لأن الحبس من غير جهته. هذا وجه في الحقيقة، وفيه وجه آخر، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. لا ننتظر، إذن المؤلف جاء بوجه والوجه الآخر تركه. الوجه الآخر وهو رأي أكثر العلماء أن ينظره السيد، لأنه قهر قهرا كما قال في العبارة، فهذا أمر خارج عن إرادته، فلماذا؟ إن عاد فإن تلك المدة لا تحسب عليه، وهذا هو الراجح. قال رحمه الله تعالى: فصل. وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرط. انظروا، يعني السيد هذه المكاتبة هي رقيق، كان من حقه أن يطأها في أي وقت، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فهذه من ملك اليمين فله أن يطأها. لكن إذا كاتبها، معنى الكتابة أنه أعطاها الفرصة، فتح لها الطريق لتحرر نفسها، إذن هي في طريقها إلى الحرية، فهل يجوز له أن يطأها؟ يقول المؤلف: بغير شرط الله، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم. إن شرط يجوز عند الحنابلة، لا يجوز عند الأئمة الأربعة، فهو من مفردات المذهب. يعني أنا قدمت لكم بوجاز ما يدور حوله الفصل. إذن في هذه المسألة الأئمة الأربعة يقولون: إذا كاتب السيد أمته فلا يجوز له أن يطأها، بل يحرم عليه، وهذا هو رأي الأئمة الأربعة جميعا وغيرهم، لكن نحن نقول الأئمة الأربعة. ثانيا، إذا اشترط أن يطأها، كاتبها ولكن قال بشرطا أطأك، هل يصح له عند الحنابلة؟ نعم. وعند الجمهور لا، أقصد الأئمة الثلاثة لا. قال رحمه الله: وليس للسيد وطء مكاتبته من غير شرط، لأنه زال ملكه عن استخدامها وأرش الجناية عليها. هذا قريب لسؤالك، سؤالك الذي سألت هذا يشبه وأرش الجناية. شوف، قال: لأنه زال حقه عن استخدامها. في الأول يستخدمها في أعمال البيت، في التنظيف، في غير ذلك، الآن زال خلاص، هو وجهها إلى الكهنة، هذا واحد. الثاني، وفي منفعة. قال: لأنه زال ملكه عن استخدامها. تعرفون الاستخدام يعني الخدمة، هذا واحد. وأرش الجناية عليها. وأرش الجناية علي، انتبه له، هذا جواب على سؤالك. أرش الجناية يعني لو وطئ إنسان بشبهة، بمعنى هذا أنه تعدى على بضعها، إذن يلزمه ماذا؟ أرش الجناية. هذه الجناية نسميها منفعة، هذه كانت من الذي يملكها؟ السيد. الآن أصبحت لها، لأن السيد لا يملك استخدامها، وليس له ملك منفعة بضعها فيما لو تعدي عليها وطئها إنسان بشبهة. قال رحمه الله: لأنه زال ملكه عن استخدامها وأرش الجناية عليها، فلا يحل وطؤها كالمعتقة. كالمعتقة، هل يجوز له أن يطئ المعتقة؟ لا، خلاص انتهى. نعم نعم، فلا يحل وطؤها كالمعتقة، هو نفسه وإن شرط قال وإن شرطه في عقد الكتابة صح الشرط. وإن شرط هذا عند الحنابلة. وإن شرطه في ماذا عقد الكتابة صح، وقال الجمهور لا يصح، لأنها بذلك كما مر نفس التعليل الأول لا يجوز له استخدامها ولا أخذ منفعة بضعها، فأيضا لا يجوز له أن يطأها، فهو ينزل منزلة غيره في هذه الحالة. وإلا ما الفرق بينه وبين الأمة؟ إذا كان يصح لأن يطأه يقول الجمهور، فما الفرق بينه وبين غير المكاتبة؟ ما وضح لك أو كنت غافلا؟ طيب، عرش الجناية عليها الآن الاستخدام عرفته، يعني ليس للسيد أن يستخدمها في أعماله. عرش الجناية عليها لو قدر الآن هي مكاتبة، ثم جاء شخص فتعدى عليها ووطأه ولكن بشبهة، إذن هذا يترتب عليه المهر وغير ذلك، يعني ما يتعلق منافع البعض. من اللي كان يملكها؟ السيد. كان يملكها السيد. لو كان إنسان قبل المكاتبة وطئها بشبهة، منافعها تكون لمن؟ للسيد، منافع البضع. الآن أصبحت منافعها لها، لأن السيد لا يملكها، بل هذه مما يخصها. ولذلك ستأتي مسائل توضح أكثر في المهر. نفس السيد لو وطئها ماذا سيأتي بعد ذلك عليه؟ إذا كانت مشتركة فوطئها أحد السيدين عليه ماذا؟ مهر المثل. ولو وطئها الثاني بعده عليه مهر المثل ويتكرر. قال وإن شرطه في عقد الكتابة صح الشرط، لأنه شرط منفعتها مع بقاء ملكه عليها فصح، كما لو شرط خدمتها مدة. قال رحمه الله فإن وطئها مع الشرط. أما الخدمة فهذه لا يختلف فيها العلماء لو شرط ذلك، لكن منفعة البضع قالوا لا في هذه المسألة. حقيقة أنا أميل لمذهب الجمهور، أميل لمذهب الجمهور بأن له ليس له دليل، أن هذا أقل ما في شبهة، والأحوط تجنب ذلك. قال فإن وطئها مع الشرط فلا مهر عليه. فإن وطئها مع الشرط عند الحنابلة فلا مهر عليه، وعند الجمهور عليه المهر. نعم. فإن وطئها مع الشرط فلا مهر عليه، لأنه يملكه، فأشبه وطأ أم ولده. فأشبه وطأ أم ولدهم، ولده له أن يطأ. نعم. قال وإن وطئها من غير شرط أدب. أدب لماذا أدب؟ لأنه فعل ما لا يجوز له، لأنه كما مر يحرم عليه أن يطأها، لكن لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لوجود شبه، يعني شبهة الملك هنا، أو لأنه يملكها في الحقيقة لا يزال، يعني ملكه لا يزال عليه، لكنه ملك غير تام. إذن وجود هذه الشبهة تدرع الحد، وقد جاء في الحديث ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم إلى ذلك سبيلا. قال التأديب يؤدب لأنه فعل محرما. والآن سترون الآن إذا كان له شريك يقولون يؤدب تأديبا أبلغ وأغلظ. يعني الآن لو كانت هذه المكاتبة مشتركة مع شخص آخر، ما يكفي أنه يؤدب تأديب كما لو كانت الآن جاريته وكاتبها، لا يزاد في التأديب، يضاعف عليه، لأن الشبهة هنا اجتمع أمران، اجتمع ماذا؟ شبهة الملك، وناحية أخرى حق الشريك. قال وإن وطئها من يعني تضرب، يضرب، يعني ما يرى التأديب كما تعلمون هذا من نوع التعزير، يعني يعزر فما يجتهد فيه، يعني يجلد، يضرب، يسجن، يعني أي أمر من هذه الأمور. نعم. وأيضا إذا كانت طاوعته في هذه الحالة يقول العلماء تدخل معه في التأديب أيضا. قال وإن وطئها من غير شرط أدب، لأنه وطئ وطئا محرما ولا حد عليه، لأنها مملوكته، لا تزال مملوكته لأنها ما خرجت عن ملكه. نعم. ولها عليه مهر مثلها. ولها عليه رأية استخدام لأنه ليس له، إذن عليه المهر، لكن قبل الكتابة لا، له أن يطأها ويجوز له أن يتسر بها. قال ولها عليه مهر مثلها، سواء أكرهها أو طاوعته، لأنه عوض منفعتها فوجب لها. المهر يجب لها، لكن بالنسبة للتأديب العلماء يقولون فرق بين أن تطاوعه أو ماذا يطأها بقوة، يعني أن يغصبها، إن غصبها يقتصر التأديب عليه، وإن طاوعته فعليها أن تؤدب مثله. هذا مثل ماذا المرأة في ماذا جماع نهار رمضان، هل تلزمها كفارة أو لا مع الزوج؟ بعض العلماء قال إن طاوعته فعليها كفارة. من الذي يكفر عنها؟ هل تلزمها هي شخصيا أو زوجها يكفر عنها؟ هذا كله مر في الصيام. قال ولها عليه مهر مثلها سواء أكرهها أو طاوعته. مهر مثلها معروف، يعني يبحث عن واحدة تماثلها في ماذا من لذاتها مثيلاتها، ثم ينظر كم لها من مهر مثل فتعطى ذلك القدر. قال لأنه عوض منفعتها فوجب لها كما لو استخدمها. كما لو استخدمها دون شرط، فإن عليه أن يدفع ماذا قيمة وأجرة الاستخدام. قال رحمه الله وإن علقت منه فالولد حر. وإن علقت منه فالولد حر، لأن أباه حر، فلا يضيع نسب الولد ولا يتأثر. ما ذنبه؟ لا ذنب له هنا. قال فالولد حر لأنه ولده من أمته. لأنه ولده من أمته، وولد الحر من الأمة يكون حرا لأنه يتبع أباه. قال لأنه ولده من أمته ولا يلزمه قيمته لذلك. ولا يلزمه قيمته، لماذا؟ لأنه لا قيمة له، حر، والحر لا يباع. ومن الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم الآخر الحديث رجل باع حرا فأكل ثمنه. قال وتصير أم ولد له. وتصير أم ولد له لأنه وطئه وهي في ملكه. وتصير أم ولد له لأنه أحبلها بجزء في ملكه. بجزء في ملكه، نعم. والكتابة بحالها. والكتابة قائمة لا تفسد في كونه وطئها، متى ما تحررت أصبحت ماذا أم يعني حرة. وتصير أم ولد له لأنه أحبلها بجزء. لا، ليس بجزء، لا. لأنه أحبلها. قال لأنه أحبلها بحر في ملكه. بإيه؟ بحر في ملكه. بحر في ملكه، نعم. قال رحمه الله لأنه أحبلها بحر في ملكه والكتابة بحالها. والكتابة باقية بحالها لا تفسد بهذا، نعم. فإن أدت عتقت. لأن الولد حر، يكون الولد حر، أحبلها بماذا بحمل، هذا الحمل حر لأنه ولد الحر. لا لا، هذا لا يمكن عن طريق تعليل، لكن بحر هذا واضح. فإن أدت عتقت، وإن عجزت عتقت بموته لأنها من أمهات الأولاد. إذن هي العتق نهايتها، إن أدت الكتابة عتقت في حياته، وإن لم تؤدي فإنه بمجرد أن يموت تصبح حرة لأنها أم ولد، وأم الولد تصبح حرة بموت سيدها. قال وإن عجزت عتقت بموتها لأن بموته. وإن عجزت عتقت بموته لأنها من أمهات الأولاد، وما في يدها لورثة سيدها. وما في يدها، انظروا بعد قليل سيأتي يقول وما في يدها لها، فما الفرق؟ لازم تنتبهوا من الآن. وما في يدها لورثة ماذا سيدها؟ لأن العتق هنا متى طرى؟ طرى بالاستيلاد. إذن يكون ما في يد أم الولد كالجارية ملك لورثة الميت، نعم. قال رحمه الله وإن مات السيد قبل عجزها عتقت. نعم، لأنه اجتمع بها سببان يقتضيان العتق، المكاتبة وأيضا الاستيلاد. فأيهما سبق عتقت به. إن حررت نفسها في الكتاب أصبحت حرة وإن كان حيا، وإن لم تستطع ورجعت ماذا ما استطاعت حينئذ إذا مات سيدها تصبح حرا، نعم تصبح حرة. فأيهما سبق عتقت به وما في يدها لها. وما في يدها لها. هنا في الأول قال لهم وهنا قال لها، لماذا؟ أحسنت، لأن موته سبق، فالصورة مختلفة. نعم. قال رحمه الله وما في يدها لها، ذكره القاضي رحمه الله تعالى لأن العتق، مع أن المسألة الثانية هذه فيها خلاف أيضا، هل هو لها أو لهم؟ نعم. لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها، لأن العتق إذا وقع في الكتابة لا يبطل حكمها. افرض نفرض أن شخصا كاتب شخصا ثم اعتقه. نعم. ولأن الملك كان ثابتا لها والعتق لا يقتضي زواله عنها، فأشبه ما لو عتقت بالإبراء من مال الكتابة. قال وقال الخرقي وأبو الخطاب رحمهما الله تعالى ما في يدها لورثة سيدها. والمسألة الأولى أولى أنه لها، لأنها عتقت بحكم الاستيلاد فأشبه غير المكاتبة، مثل المدبر وفيها خلاف. نعم. قال لحظة، ماذا؟ المكاتب واحد من أمرين، إما أن يسدد ما عليه في وقت الحياة ويصبح حرا، وإما أن يعجز إلى أن يموت السيد، وحينئذ أم الولد تكون حرة، والمكاتبة انتهت لا تطالب بشيء منها، لأنها هي أمامها شيئان طريقان للحرية، إما المكاتبة أن تخلص منها وتسدد النجوم فتكون حرة في وقت حياته، وإما أن تعجز فإذا مات هي أم ولد تصبح حرة ولا تطالب بشيء. لا، إذا اعتقى السيد في حياته لا خلاص، يعني قضى عليه لا يطالبون، يسقط. نعم يسقط، لا يكون عليها شيء. وقال الخرقي وأبو الخطاب رحمهم الله تعالى ما في يدها لورثة سيدها، لأنها عتقت بحكم الاستيلاد. هو المسألة كلها تعود حول هل الأمة أو العبد يملكان أو لا. الذين قالوا يملكان قالوا لأنه وجدت كتابة قبل ذلك والمكاتبة من حقها أن تملك. الذين قالوا لا تملك قالوا لا، لأنها ما عتقت إلا بالاستيلاد، فما دامت بالاستيلاد لا تملك شيئا، ليست بالمكاتبة. نعم. قال لأنها عتقت بحكم الاستيلاد فأشبه غير المكاتبة. قال ولو اعتقها سيدها أو عتقت بالتدبير احتمل أن يكون كذلك، واحتمل أن يكون ما في يدها، يعني ما في يدها. نعم. واحتمل أن يكون ما في يدها لها بكل حال، والأولى أنه لها، لأن اعتاقها برضا من المعتق. نعم. وإذا كان برضا منه فمعنى هذا أنه يملكها ما في يدها وهو الذي له الحق. نعم. لأن اعتاقها برضا من المعتق رضا منه بإعطائها ما لها، يعني الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. هناك قاعدة فقهية معروفة، الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه. قال بخلاف العتق بالاستيلاد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها بمنزلتها، بمنزلتها أن صارت حرة صار حرا وإلا لا. قال لأنها استحقت الحرية بسبب قوي فتبعها ولدها كأم الولد، وسواء حملت به بعد الكتابة أو كانت حاملا به عند كتابتها. المهم أنها لم تضعه قبل الكتابة، يعني سواء حملت به بعد أن كاتبها أو لما كاتبها كانت حاملا، المهم هو الوضع. قال وسواء حملت به بعد الكتابة أو كانت حاملا به عند كتابتها ونفقته. قال رحمه الله ونفقته عليها، ونفقته عليها لأنها هي المسؤولة عنه. نعم. ونفقته عليها، لماذا عليها؟ لأنه يتبعها لا يتبع السيد. نعم. ونفقته عليها لأنه تبعها في حكمها، وكسبها لها لذلك، وكسبها لها لذلك يعني لها وليس للسيد. ها؟ وكسبه لها. نعم. وكسبه لها لذلك. قال وإن قتل فقيمته لها، لأنها هي المسؤولة عنه وتابع لها، ففي كل الأحوال الأمر مرتبط بأمه، لأنها هي متابع لها، هو ليس مملوكا للسيد فكيف ينفق عليه، هو تابع لأمه. نعم نعم. لا، الزوج هنا مملوك في هذه الحالة، المهم الكلام عنها، لأن نحن نتكلم عن السيد إذا وطئها، أليس كذلك؟ هذه تابعة لوطئ السيد. قال رحمه العبارة الله قل: وولد المكاتبة من غير سيدها بعد كتابتها بعد كتابتها يكون كذلك، لأنه يصبح تابعا لها لا للسيد، فكيف، ما ذنب السيد أن ينفق عليه؟ نعم. قال رحمه الله: ونفقته عليها لأنه تبعها في حكمها، كما الحال بمن يملك ذا رحم، من يملك ذا رحم مر بنا وهو مكاتب، لا هو الذي ينفق عليهم، ما ذنب السيد؟ نعم. وكسبه لها لذلك. نعم. لا، المراد هنا كسب المكاتب، أي شيء كسبه يكون تابعا لأمه، ولو قتل أيضا يكون لأمه، تكون الدية. نعم، هنا نرجع إليه للنهاية اللي ينتهي إليها، هل هنا في هذه الحالة انتهى إلى أن صار حرا، أصبحت أمه حرا وعامله معاملة الحر؟ إن كانت أمه عاجزة عن الكتابة ستعود ماذا للرق، ويعود ماذا ولدها تبعا لها. قال: وإن قتل فقيمته لها لأنه بمنزلة جزئها وبذل جزئها لها. يعني اعتبروا هنا على أنه مملوك بعد ما تحرر، فقال القيمة ولم يقل الدية. قال: فإن اعتقه السيد نفذ عتقه، نص عليه رحمه الله. إن اعتقه السيد نفذ عتقه في هذه الحالة. نعم. قال: فإن اعتقه السيد نفذ عتقه، نص عليه رحمه الله، لأنه عبد له فصح عتقه كأمه. قال: فإن كان ولدها جارية لم يملك السيد وطئها. لا يملك، كما قلنا لا يملك وطئ المكاتبة، ولو وطئها ماذا سيحصل؟ نعم. قال: فإن كان ولدها جارية لم يملك السيد وطئها، لأنه لا يملك وطأ أمها وحكمها حكم أمها. إذا كان لا يملك وطأ أمها كما مر بنا في الكتابة، فمن باب أولى ألا يملك وطأ البنت، لأنه مملوك له لا يزال تحت ملكه حتى ولكن السيد يملك من ليس يملك الأم، ويملك ما في بطنها، إذن هو تبع له، ما دمنا ألحقناه بالأم فهو تابع للسيد. كيف تلزمه بالنفق؟ لأنه ما تبين، قد يتحرر، هي الآن مكاتبة، نحن نتكلم عن المكاتب، الكلام هذا ما يقول إليه لو عجزت عن أداء المكاتبة وعادت، فالولد تابع لها. نعم. قال رحمه الله: لا، هناك يختلف الأمر، هناك لا يحق له، لكن هنا في النهاية ينتهي إليه، إذا عجزت سيجوز له أن يبيعها، يعني هو ليس له أن يبيع المكاتب، مر بنا أنه يجوز بيع المكاتب، ليس لا يجوز، يجوز بيع المكاتب، مشكلة أنكم لا تربطهم بين المسائل، نحن مر بنا مسألة ودرسناها وذكرنا أقوال العلماء وقلنا هل يجوز بيع المكاتب أو لا يجوز، انتهينا إلى أنه يجوز أن يباع، وأن الذي يشتريه يقوم مقام سيده الأول، فمثلا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون السيد باع المكاتب وغرر بالمشتري، فحينئذ ماذا في هذه الحالة يؤخذ الفرق بالنسبة لماذا للأمر، وإن كان يعلم بذلك فهو يحل محله تماما، كل ما يترتب على السيد الأول يكون له ويكون للثاني الولاء. نعم. قال رحمه الله: الآن هو بين أمرين، إذا باع السيد مكاتبه إلى شخص آخر، كاتب شخصا آخر أعطاه إياه، يعني نقله إليه مكاتبة، باعه على شخص آخر، هل تبقى المكاتبة أو لا؟ قلنا تبقى باتفاق العلماء، هذا واحد. الأمر الثاني، ما الذي يترتب عليه؟ هل تسقط الكتابة؟ يرجع رقيق الجواب، ولا تبقى الكتابة، لكن نأتي ونقوم المكاتب بين كونه رقيقا وبين كونه مكاتبا، ونعطي للمشتري الثاني الفرق العرش. هذا كله مر في الأسبوع الماضي. نعم. قال: فإن كان ولدها جارية لم يملك السيد وطأها، لأنه لا يملك وطأ أمها وحكمها حكم أمها. قال: وإن وطئها فلا حد عليه للشبهة. الشبهة لماذا؟ لأنها تابعة لأمها وأمها ملك له، وعليه مهرها حكمه حكم كسبها. حكمه حكم كسبها. نعم. قال: وإن علقت منه. نعم. لا، هنا الآن هو ما يطع الأم، ما يجوز ماذا أن يجمع ماء واحد في رحمين. هو ما قال يطع البنت وأمها، الآن يقول هل له أن يطع الأم؟ هذه الأم حامل من ماذا؟ من غيره فولدت. هل له لو كان الذي ولد الجاري، هل للسيد سيد الأم أن يطعها في هذه الحالة وهي مكاتبة؟ الجواب لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما أن يجمع بينهما لا يجوز. الأختين في ملك اليمين فيهما خلاف. عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: حلتهما آية وحرمتهما آية. الآية التي حرمت وأن تجمعوا بين الأختين، والآية الأخرى: والذين هم لفروا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فالأرجح والأحوط أنه لا يجمع بين الأختين بملك اليمين. أما الأختين بالنسبة للنسب والرضاع فهذا مجمع على تحريمه. نعم. فما بالك بالأم وابنتها؟ هذا لا يمكن، ما قال به أحد. نعم. قال: وإن علقت منه صارت أم ولد لها، أم ولد له بشبهة. ثم أيها الإخوة، ما الحكمة من أن لا يجمع بين الأختين؟ يعني إذا نظرنا، وبين العمة وخالتها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لأن هذا سيؤدي إلى قطيعة الرحم. يعني من العلة التي ذكرها العلماء أن هذا سيؤدي إلى قطيعة الرحم، ولذلك حسم هذا الباب وأغلق. قال رحمه الله تعالى: وإن علقت منه صارت أم ولد له بشبهة الملك، ولا يلزمه قيمتها، لأن القيمة تجب لمن يملكها، والأم لا تملك رقبتها. والأم لا تملك رقبتها. نعم. إنما هي موقوفة عليها. قال رحمه الله: ويحتمل أن تلزمه قيمتها لأمها باعتبار ما سيكون. نعم. كما لو قتلها. قال: والحكم في وطء جارية المكاتبة كالحكم في وطء بنتها. كالحكم في وطء بنتها. نعم. إلا أنه يلزمه قيمتها إذا أحبلها لمولاتها، لأنها مملوكتها، لأنه ترتب على ذلك تعدي على البضع ويلزمه ذلك. نعم. نعم. نعم. ووطء جارية المكاتب كوطء. وصلى الله على محمد.